بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في بدايات كتاب الجهاد، وقد وقفنا عند المصابرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال رحمه الله: فصل. قال: وإن كان العدو أكثر من المثلين لم تجب مصابرتهم. أنتم تعلمون ما شرع الله سبحانه وتعالى في أول الأمر: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين لما رأى فيهم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هذا بالنسبة لهذا العدد استقر، وقد مر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الآية جاءت بلفظ الخبر ولكنها تتضمن معنى الأمر في درس ليلة البارحة. الآن المؤلف يتكلم فيما لو زاد عن الضعف، يعني مؤمن يقابله 2 لا ينبغي له أن ينهزم، لكن لو كانوا 3 جاز له أن ينهزم، ولو كان 2 يقابلهما 5 جاز لهم الانهزام، ولكن الأولى الصبر إلى آخره. قال: وإن كان العدو أكثر من المثلين لم تجب مصابرتهم، لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين دل على إباحة الفرار من الزائد عليهما. وقصده هنا أيها الإخوة الصبر، ولكن قال مصابرة لأن الشيء إذا اشترك فيه أكثر من واحد جاء على صيغة المفاعلة، تقول شارك فلان فلانا، وتقول لا تقول مثلا أسهمت ساهمت في كذا، وإنما تقول أسهمت، لأنه تأتي هذه الصيغة إذا وجدت من أكثر من واحد. إذن هنا المراد هنا بالمصابرة هو الصبر، ولكن سماها مصابرة لأنها حصلت من طرفين، مؤمن وعدو. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من 2 فقد فر. من فر من 2، لأن هذا نصت عليه الآية، من فر من 2 يعني واحد يقابله 2 فعليه أن يصبر وأن يحتسب، والعاقبة للمتقين، لكن لو كانوا 3 له أن يفر. قال: ومن فر من 3 فما فر. قال: لكن إن غلب على ظنهم الظفر فالأولى لهم الثبات. يعني إذا غلب على ظن القلة الظفر فعليهم أن يثبتوا وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى النصر وأن يستعينوا به على أعدائهم. ولا شك ما قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال: لكن إن غلب على ظنهم الظفر فالأولى لهم الثبات، ليحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين بظفرهم. يحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين، لأنه إذا انتصر المسلمون حصلوا على أجر الجهاد. هو الجهاد حاصل بلا شك، لكن إذا انتصروا يتحقق ماذا؟ الفضل. وأيضا يحصلون على الغنيمة إذن هذه كلها، ويسر المسلمون أيضا بذلك. تعلمون عندما ترتفع مكانة المسلمين وتقوى شوكتهم هذا أمر يسر كل مسلم، وعندما يصاب المسلم في أي مكان يتألم المسلمون، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة والنجاة في الفرار فالفرار أولى. فالفرار هنا أولى، لماذا؟ حتى لا يكسر قلوب المؤمنين، وأيضا المؤمنون بحاجة إليهم. قال: لئلا يكسروا قلوب المسلمين بهلاكهم. قال رحمه الله: وأيضا بقاؤهم فيه أيضا إعانة للمؤمنين، لأنهم قد يحزمون في هذه الموقعة وينتصرون في غيرها. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين يوم بدر، وأنه لما خالف الرماة يوم أحد تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب عليهم الأمر هزيمة بعد أن كان نصرا. وذكرهم الله تعالى بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. المئة أمام المئتين لا يجوز الفرار، يدخلون في التحذير. أما لو كانت المئة يقابلها أكثر من الضعف ففي هذه الحالة لا يجوز. قال رحمه الله: وإن ثبتوا جاز، لأن لهم غرضا في الشهادة. لكن هؤلاء القلة الذين غلب على ظنهم أنهم يهلكون، لأن العدو أكثر منهم عددا وعدة، وربما علامات الفوز والنصر بادية في كفة العدو، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقلبها فتتحول إلى المؤمنين، كما ترون في قصة عمر كان يخطب الناس وإذا به يصرخ بأعلى صوته: يا سارية، وفي بعضها: يا سارية ابن زنيم، وكان قد أرسله إلى العراق في سرية، فعلم أن الأعداء ظهروا عليهم، فسمعوا صوت عمر فانحازوا إلى الجبل، ثم أعدوا العدة تهيئوا من جديد فانتصروا على الأعداء. ولذلك استغرب وأنكر الناس ما فعله عمر، رجل يخطب الناس وأمامه جمهور ثم يصرخ ويقول يا سارية، لكن علي بن أبي طالب صمتهم وقال دعوه، لأنه أدرك ما في نفسه. نعم. قال: وإن ثبتوا جاز، لأن لهم غرضا في الشهادة. قال الإمام: وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والانصراف فالأولى الثبات، ليحصل لهم ثواب الشهداء الصابرين المقبلين. يعني إذا أدركوا أنهم إن ثبتوا وإن هزموا فالعدو لاحق بهم لاحق، ففي هذه الحالة عليهم أن يثبتوا، لأنهم ربما يقتلون عددا من أعداء الإسلام، وحتى لو لم يقتلوا وقتلوا فإنهم يحصلون ويظفرون بالشهادة. قال: فالأولى الثبات، ليحصل لهم ثواب الشهداء الصابرين المقبلين، ولأنه يجوز أن يظفروا فيسلموا ويغنموا، فإن الله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما النصر إلا من عند الله، إذن النصر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولا تقاس الأمور أيها الإخوة بالعدد، وإلا لو كانت بالعدد لما انتصر المسلمون ماذا على الروم ولا على فارس، ولكن الأمور إنما هي بصدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه ودعائه والإكثار من الذكر كما مر بنا. هناك لا شك مقومات للفوز والانتصار هو يأتي في مقدمتها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مع إعداد العدة. قال رحمه الله: وإن خشوا الأسرى قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة. يعني إن خافوا أن يؤسروا أن يأسرهم العدو ويلحقوا بهم الذل فإنهم يقاتلون حتى يستشهدوا أو ماذا ينتصروا. قال: وإن خشوا الأسرى قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة ولا يتسلط الكفار على إهانتهم وتعذيبهم. كما سيأتي في قصة عاصم وخبيب بن عدي وماذا فعل المشركون بهم. نعم. قال: ولا يتسلط الكفار على إهانتهم وتعذيبهم. قال: وإن استأسروا جاز. لكن لو وقعوا في الأسر فإنه جاز. وهنا سيأتي فيما أشرت إليه وهي قضية لا شك مهمة وهي نتبين منها أيها الإخوة الدروس والحكم التي يستفيدها المسلم في كل أحواله سواء قتل أو قتل فهو على كلا الأمرين إذا صدق وأخلص النية لله سبحانه وتعالى فلا شك بأن جزاءه عظيم وهو الجنة. قال رحمه الله: وإن استأسروا جاز، لأن عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم في عشرة الدثنة ولا الدثنة ها الدثنة في عش قال وزيد بن الدثنة الدثنة نعم في عشرة رهط كانوا سرية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ شيء فشيء حتى نوضحه للإخوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فيها عشرة أشخاص، والسرية هي قطعة من الجيش، وكانت في القديم ما بين 900 إلى 400، والآن أصبحت في عصرنا الحاضر تزيد على 100، بعضهم يحدها 105، ونحن لا يهمنا العدد، لكن اختلف أهم 7 أم 10، والراجح أنهم 10. هؤلاء أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليستطلعوا له أخبار قريش، يعني ليأتوه بما تحيك وتخطط له قريش ليكون عليه الصلاة والسلام على علم بذلك. لكنهم وهم في الطريق يقال بأن امرأة من هذيل كانت ترعى غنما فرأت نوى، النوى هذا الذي هو يخرج من التمر، فرأت نوى فأدركت أنه من نوى المدينة، فقالت: هؤلاء جاءوا من المدينة. فصرخت بقومها من بني هذيل، بطن من هذيل يسمون الأحيان، فجاءوا وهم 100 رام، يعني من شجعان تلك القبيلة، فصاروا يتتبعون أثرهم. نستمع ما في الكتاب ثم بعد ذلك نبينه، لأن المؤلف اختصرها وهي قصة مشهورة وفيها دروس في صحيح البخاري. يعني قال: في عشرة رهط كانوا سرية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفرت إليهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، يعني اشتهروا بالرمي بالرماية. نعم. قال: فنفرت إليهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، وهذيل على مقربة من مكة، وهم من أعداء الإسلام، كانوا مشركين في ذلك الوقت. نعم. فعرضوا عليهم أن يستأسروا فأبوا، فقتلوا عاصما في 7، ونزل إليهم خبيب وزيد على العهد والميثاق ورجل ثالث. انتهى. فلم يذم أحد منهم أو فلم يذم الرسول عليه الصلاة. نعم. قال: فلم يذم أحدا منهم. قال رحمه الله: أنت الحديث. نعم. هذا يحتاج إلى وقفة لأنه مهم. هذه القصة أيها الإخوة معروفة وهي في صحيح البخاري، وما في صحيح البخاري كله صحيح فهو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فإن أولئك النفر العشرة انطلقوا بتوجيههم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ليطلعوا أخبار قريش، أي ليتعرفوا على ما يدور في فلك قريش ثم يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوه بالأخبار، ولله في ذلك حكمة. فبينما هم في مكان بين عسفان ومكة رآهم جماعة، وقيل إنها رأتهم امرأة كانت راعية فصرخت بقومها فجاءوا فتتبعوا أثرهم، وعرفوا ذلك عن طريق النوى هذا الذي يخرج من التمر، لأنهم عرفوا أن هذا من المدينة فصاروا يتتبعون ذلك حتى وصلوا إليهم. فلما رأى عاصم ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا أولئك القوم علوا ربوة مكانا مرتفع، فدعاهم أولئك الأقوام على أن يعطوهم الأمانة والعهد ألا يقتلوهم. وتعلمون عاصم رضي الله تعالى عنه قال لا أنزل في ذمة كافر، الكافر لا يوثق به. ثم أخذوا يرمون هنا وهنا حتى قتلوا ماذا السبع كما قال المؤلف، فنزل خبيب وزيد وثالث معهم لم يذكر اسمه، جاء تسميته في بعض الروايات. ثم لما نزلوا خدعهم أولئك القوم فأخذوا يربطونهم، فلما رأى الثالث غير خبيب وكذلك زيد الثالث معهم قال هذه أول الخيانة فأنا لا أسير معكم، فصاروا يعالجونه إلى أن قتلوه، وأسروا خبيبا وزيد وذهبوا بهما وباعوهما بمكة. خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر فباعوهما. القصة كلها تدور حول خبيب، فخبيب رضي الله تعالى عنه أسر، وكان ذلك في وقت الأشهر الحرم، والكفار المشركون ما كانوا يقتلون في الأشهر الحرم، فأبقوه أسيرا وعاملوه معاملة سيئة، ثم إنه ذمهم وقال ليس هكذا يعامل الأسير، فردوه إلى مكان وجعلوا إحدى بنات الحارث تراقبه. المهم أنهم بعد لما أرادوا أن يقتلوه لأنه هو الذي قتل والدهم، ولكن قتله عن طريق القتال كما هو معروف يوم بدر، فلما أحضروه ليقتلوه ووضعوه على الخشبة، كانت عادتهم هكذا، طلب أن يصلي ركعتين فصار يصلي فصلى ركعتين، ثم قال لو لم تقولوا بأنه جزع لطلبت المزيد، ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم بعد ذلك قال تلك الأبيات المشهورة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، وفي بعض الروايات ممزق يعني مقطع. أيضا من الشواهد هنا أن بنت الحارث التي كانت تحرسه، هو كان مكبل بالحديد يعني كان مربوط بالحديد، كانت تراقبه من بعيد، قالت ما رأيت أفضل من خبيب، شوف وهي مشركة، قالت ما رأيت أفضل منه، رأيته ذات يوم وهو مكبل في الحديد في يده قطاف من عنب ولا يوجد بمكة شيء من ذلك. وهذه كلها من الله سبحانه وتعالى وكرم. بعد أن قتلوا خبيبا وبلغهم قضية عاصم، ويقال بأنه أيضا قتل صبرا يعني بأمر من الرسول عقبة بن أبي معيط وهو من كبارهم، أرادوا أن يتثبتوا من ذلك فأرسلوا رسلا، فلما جاءوا إلى عاصم كان دعا الله تعالى ألا يمكنهم من بدنه، فلما وصلوا إليه جعل الله سبحانه وتعالى عليه ظل فأخذت الزنابير تلدغهم، وقيل بأنها ذكور ماذا النحل، ففروا وما استطاعوا أن يعرضوا له بشيء. هذه حقيقة هي القصة، وهذه لا شك فيها دروس أيها الإخوة، يعني المؤمن في هذه الحياة إن بقي وقاتل وانتصر فله أجر بلا شك، ولو قدر أنه قتل على أي كما قال خبيب على أي جنب كان في الله مصرعي فهو مرده إلى جنات عدن. هكذا أيها الإخوة كان المسلمون الأوائل. لا نتصور أن هذا الإسلام الذي نقل إلينا أنه جاء هكذا. تعلمون بقي الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون بمكة 13 عاما، والكافرون المشركون ينزلون بهم أشد ألوان العذاب، ولم يقفوا عند هذا الحد، عذبوا بالفعل وكذلك أيضا بالأقوال بالسب والشتم وغيره، بل تطاولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نذير لهم بين يدي عذاب شديد، إلى أن جاء إلى المدينة وأخذت الدولة الإسلامية تنمو وتكبر وأخذت لبناتها أيضا تعلو حتى تكونت الدولة الإسلامية. وستأتي قصة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنه طلب من العباس أن يبقي أبا سفيان في مكان في واد حتى يرى تلك الكتائب المسلمة تمر وهو ينظر إليها. قال رحمه الله تعالى: قال فلم يذم أحدا منهم. قال وإن ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فما غلب على ظنهم، يعني قذفوهم بقذيفة فوقعت النار في تلك السفينة، فما هو المخرج؟ أيبقون والنار تأكلهم وهم الآن في البحر، أم يلقون في البحر ويموتون غرقا؟ هم ينظرون فيما هو أمكن لهم، هل من الممكن أن يطفوا النار يكون هذا أقرب لهم، أو أنهم ينزلون في البحر ويسبحون وربما ينجون؟ هنا في هذه الحالة يجتهدون والوقت ضيق، فهم ينظرون ما فيه الفائدة، لكن لو بقوا أو نزلوا فليس عليهم إثم في ذلك. قال وإن ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فما غلب على ظنهم السلامة فيه فالأولى فعله، لأن فيه صيانتهم عن الهلاك. قال وإن ثبت، والمسلم مطالب أيها الإخوة بأن يصون نفسه عن الهلاك قدر الإمكان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال وإن ثبتوا جاز. قال أحمد رحمه الله: كيف شاء صنع، يعني كيف شاء، يعني شاء هنا جنس يقصد كيف شاء، واعتقد أنها تأتي في بعض النسخ كيف شاء صنعوا، أي ما يرون فيه المصلحة والفائدة لهم وما فيه نجاتهم فلهم أن يفعلوا ذلك. قال وإن تساوى الأمران فهم بالخيار بين المقام بالسفينة وإلقاء نفوسهم في الماء، لأنهما موتتان فيختار أيسرهما. من العلماء وهي رواية للأحمد من قال لا يلقوا بأنفسهم، لأنه ربما يفسر ذلك على الضعف والخور، فينبغي أن يصمدوا إلا لو أوقعوا أنفسهم بالماء فيبدو لهم أن هناك نجاة بأن يسبحوا وأن يصلوا إلى مكان، يعني إلى الساحل فيخرجوا. قال وعنه رحمه الله أنه يلزمهم المقام لئلا يكون موته بفعله فيكون معينا على نفسه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: لا، هو تعليل بعيد، لأنه مجاهد راكب البحر يبعد أن يحصل ذلك منه، لكن قد يقال هذا، قد يفهم الآخرون أنهم فزعوا ماذا من الموت فألقوا أنفسهم بماذا في المال يغرقوا، وهذا بعيد عن مثل أولئك الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. المؤلف هنا رحمه الله تعالى سيبين لنا ما الذي يجب على الإمام نحو أولئك الذين يدافعون عن بيضة الإسلام، وما هي الأشياء التي تجوز. لا شك بأن هناك منهج، وهذا المنهج فيه أمور واجبة يجب أن يوفرها ماذا الإمام الخليفة السلطان لأولئك المقاتلين. وهناك أمور جائزة أيضا من المصلحة أن توجد. فما هي هذه الأشياء التي أشار إليها المؤلف؟ سيبينها رحمه الله. قال رحمه الله: يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم. هنا يقول يجب أن يشحن الثغور، بمعنى أن يملأها بالقوات التي تدافع عن المسلمين في ذلك المكان. هذا أول شيء، لأن الثغور هي أيها الإخوة المنفذ الذي يدخل منه العدو، فينبغي أن يحصن ذلك المنفذ وأن تكون فيه قوة تحمي ماذا؟ المسلمين. وهذا هو الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، ما المراد بالمرابطة وأين تكون. قال: يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم ويقويها بالعدد يعني والآلات. يكفون يدفعون من يليهم من الأعداء. قال: ويقويها بالعدد والآلات، وأيضا يوفر فيها العدد اللازم الذي يحتاج إليه، وكذلك ما يحتاج إليه من أسلحة متنوعة لتكون قوة وحصنا للمؤمنين. قال: ويؤمر عليهم أميرا ذا رأي وشجاعة. ويؤمر عليهم أمير، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذا لا بد أن يكون، أن يؤمر عليهم أمير يرجعون إليه عند الحاجة، وفيما لو اختلفوا في أمر فإنه يقطع في ذلك الأمر ويرفع الخلاف الذي يقع. أن يكون ذا رأي، لا يكون أخرق، لأنه لا بد أن يكون له رأي، لأنه إذا كان رأي كان حكيما بصيرا مدركا لما يحيط به. إذن ينبغي أن يكون رأيه ثاقبا. نعم. قال: ويؤمر عليهم أميرا ذا رأي وشجاعة ودين. وأن يكون شجاعا أيضا، لا يكون جبانا، لأنه لو كان جبانا فيه هلع فحينئذ هذا سيدخل الضرر على المؤمنين. إذن ينبغي كذلك أن يكون شجاعا. والثالث ودين، وأن يكون ذا دين، وهذا هو الأساس أيها الإخوة. فلا يؤمر عليهم فاسقا، لأن الفاسق رقيق الدين، وربما لا يهتم بذلك الأمر أو لا يلقي له اهتماما كبيرا، فيكون ذلك منفذا وطريقا للعدو. إذن عليه أن يختار صاحب الدين الشجاع ذي الرأي القوي. فإذا توفرت تلكم الشروط فحينئذ، والمراد بصاحب الدين هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني يتوفر فيه عنصر التقوى. قال: لأنه إذا لم يفعل لم يأمن دخول الكفار من بعض الثغور. لأنه لو جاء بذي رأي ضعيف أو بضعيف الدين أو كذلك بجبان أو بإنسان مثلا يعني مضطرب يملأه الخوف والهلع، فهذا قد يضر أكثر مما ينفع. قال: لأنه إذا لم يفعل لم يأمن دخول الكفار من بعض الثغور فيصيبون المسلمين. قال رحمه الله: وإن احتاج إلى بناء حصن أو حفر خندق فعل. قد يحتاج في تلك الأماكن التي ترابط فيها الجيوش إلى حفر خندق أو بناء حصن أو أيضا يعني خنادق أو حصون أو غير ذلك، أو وضع أمور يتترسون خلفها، فإنه يفعل ذلك. وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجمع تكالب عليهم المشركون من كل مكان يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم أظهر الله سبحانه وتعالى حالة المنافقين في ذلك الموقف وما كانوا عليه. المهم هنا أنه في تلك الحالة الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي وكان ذا خبرة لأنه في الأصل قادما من بلاد فارس، فأخبرهم بأنهم كانوا يحفرون الخنادق فحفروا ذلك الخندق. والخندق أيها الإخوة إنما هو سبب من الأسباب، وإلا النصر هو من الله سبحانه وتعالى. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خندق على المدينة في غزوة، يعني حفر الخندق، خندق على المدينة في غزوة الأحزاب. قال رحمه تسمى الله غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، فتسميته بغزوة الخندق نسبة إلى الخندق، وتسميته بغزوة الأحزاب، وفيها سورة في القرآن العظيم سورة الأحزاب، لأن أولئك المشركون تحزبوا على المؤمنين، تجمعت عدة قبائل فجاءوا بخيلهم ورجلهم لمحاربة المؤمنين. نعم. قال: وإذا بعث جيشا أو سرية لزمه أن يولي عليهم أميرا على الصفة المذكورة. وإذا أرسل جيش أو قطعة من الجيش وهي السرية أمن عليهم أميرا على تلك الصفة، أن يكون ذا رأي وأن يكون شجاعا وأن يكون ذا دين، لا بد أن تتوفر فيه تلك الشروط. نعم. قال: ويوصيه بجيشه، لما روى أبو بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصته، في خاصة نفسه، وهذا هو الأساس أيها الإخوة. تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تأتي في مقدمة كل الأمور، كل أمر تفعله تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى من صدقة أو طلب علم أو جهاد في سبيله أو فعل غير ذلك من الخيرات، فينبغي للإنسان أن يتقي الله. ولذلك الله تعالى يقول في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الذكاء والفطنة والفراسة وقوته في اللغة وبعد النظر وصلاحه، كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وكيع شيخه، وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يتلى عاصي. ولذلك الإمام الشافعي ما استطاع أن يصل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك ليتعلم عليه إلا بواسطة، حتى كتب له والي مكة، ومع ذلك كان مشغولا مالك بتلاميذه. ثم تدخل من تدخل، فلما رأه مالك أعجب به، رأى شابا فيه نباهة فيه ذكاء فيه فطنة مقبلا على العلم مخلصا له. فبماذا أوصاه الإمام مالك؟ أوصاه بأن يبتعد عن المعاصي، لأن المعصية أيها الإخوة لا تلتقي مع العلم، إذن أوصاه بذلك. و ينبغي أن يكون الأمير على الجيش في الدرجة الأولى من ذلك، أن يتقي الله في نفسه، أن يكون صالحا في نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أحد الصحابة قال: إنها مانة وإنك ضعيف، قال ذلك لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: أمره بتقوى الله في خاصته ومن معه من المسلمين. إذن يتق الله تعالى في نفسه، وهذا يبدأ به أولا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا تنهى عن خلق وتاتي مثل، فهو يكون صالحا في نفسه فيكون قدوة لجنده، ثم بعد ذلك يوجههم إلى الطريق السوي الذي في مقدمته طاعة الله سبحانه وتعالى واتقائه. قال رحمه الله: ولما بعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشه إلى الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية الذي هو أكبر منه، خرج مع أمرائهم يشيعهم ويوصيهم ويعهد إليهم. يعني يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصيهم بأمور بأن لا يغلوا، أن لا يقتلوا شيخا آرما ولا صبيا ولا امرأة، إلى آخر وصيته المعروفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أراد الإمام أو الأمير الغزو لزمه أن يعرض جيشه. ما معنى يعني يستعرض كما نقول جيشه، يتفقده، يعني لا يأتي هناك جيش وينطلق، لا، هو المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المؤمنين، فعليه أن يتفقد ذلك الجيش وينظر فيه، يرى هل ذلك الجيش مهيئ أو لا. قد يوجد، والكلام هذا فيما مضى، يعني ينظر ماذا إلى الخيل، أهي صحيحة، أهي قوية، أهي صالحة للقتال أم فيها الهزيل، فيها الكثير، فيها الضعيف، وكذلك الحال بالنسبة للعتاد والسلاح. الآن أيضا ينظر في القوات الموجودة. نعم. قال: ويتعاهد الخيل، قال لزمه أن يعرض الجيش ويتعاهد الخيل والرجال. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح. قال: فلا يدع فرسا حطما. حطما يعني كثيرا، ما يأتي إلى مثلا فرس فيها كسر أو فيها عرج لا تستطيع في الحقيقة، لا يستطيع صاحبها أن يدخل فيها الميدان ويقاتل، لأن هناك كانت مبارزة فيما مضى. قال: فلا يدع فرسا حطما وهو الكثير، ولا قحما وهو الكبير، ولا قحما وهو الكبير، ولا ضرعا وهو الصغير. قال: ولا هزيلا يدخل معه أرض العدو، يعني الهزيل الضعيف. نعم. لئلا ينقطع فيها، لأن هذا الهزيل قد يقطعهم يعني في الطريق فيفوت الغرض المقصود، وربما كانت سببا للهزيمة. قال رحمه الله: ولا يأذن لمخذل من الناس. لا يسمح لمخذل، هذا المخذل اللي مثلا يقول للناس المعارك هذه شديدة وفيها ذهاب للنفس، والإنسان أولى أن يبقى في هذه الحياة وأن يسعى في مناكبها وأن يأكل مما فيها من الرزق، فتجده أنه يضعف الهمم العالية، فهذا المخذل يبعد تماما. قال: ولا يأذن لمخذل من الناس وهو الذي يفند الناس عن الغزو. ما معنى يفند؟ يعني يثبطهم، يعني يثبطهم عن الغزو، ما لكم من الغزو يا أخي، قد تقتل، تذهب نفسك، ابق في هذه الحياة وعش وتمتع في هذه الحياة، فلماذا تذهب وأنت في عفوان شبابك، في زهرة شبابك فتقتل؟ نعم نعم، هو المراد بالذي يفند هو الذي يثبط الناس، يضعف عزائمهم. قال: ولا لمرجف وهو الذي يحدث. لولا أن تفندون تصفوني يعني بالفند. نعم. قال: ولا لمرجف وهو الذي يحدث. وهذا المرجف أيضا من أخطر الناس، الذي يأتي ويصف العدو فيه من القوة: لا طاقة لكم بذلك العدو، كيف تحاربون الروم، كيف تحاربون الفرس، هؤلاء عندهم من العدد ومن العدة ومن الإمكانات ما لا يوجد عندكم شيء منه. ثم يبدأ يبث في نفوسهم الرعب والخوف ويزرع الهزيمة. قال: ولا لمرجف وهو الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل. وهذا أيها الإخوة هو شأن المنافقين كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي وردت في شأنهم. قال: ويخيل لهم أسباب ظفر، ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم. وهذا كله نتيجة من ضعف الإيمان، أما الإنسان المؤمن حقا لا يفعل ذلك. إذن هذه من صفات ماذا؟ من يكون رقيق الدين أو يكون منافقا زنديقا. نعم. قال: ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم. قد يكون رجلا لا يهم إلا أمور الدنيا، كمن يذهب يقاتل لأجل المغنم فتجده يكاتب الأعداء ليظفر شيء بشيء من المال، يعني يكون جاسوسا للعدو، يكون خائنا. قال: ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم بأخبار المسلمين والتجسس لهم، يعني يسرب أخبار المسلمين لهم ويتجسس لمصلحة العدو. قال: ولا لمن يضر المسلمين بإيقاع الاختلاف بينهم. أيضا كذلك من يأتي تجده مفتن رجل نمام، فلان قال وفلان قال، وتجده يبث بينهم الخلافات، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا يزالون مختلفين. فهذا تجد أنه يبث الخلاف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قال: ولا لمن يعرف بالنفاق والزندقة، وهذا من أخطر الأمور. نعم. لقول الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، الذين هم من المنافقون، فاستأذنوك للخروج، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، ولن تقاتلوا معي عدوا. قال: وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني خذلان لهم وتوبيخ لهم. وقوله تعالى: لو خرجوا فيكم، نعم جاء به، نعم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله تعالى أعطى وصفا دقيقا عن حالة أولئك الذين استنبط المؤلف الكلام السابق في شأنه. قال: قيل معناه: لأوقعوا بينكم الاختلاف، وقيل: لأسرعوا في تفريق جمعكم. قال: ولأن في حضورهم ضررا فيجب صيانة المسلمين عنه. قال رحمه الله رحمة واسعة: ولا يأذن لطفل ولا لمجنون. لماذا؟ لأن الطفل والمجنون غرروا بهما، المجنون لا يدرك المصلحة فكأنه قدم ليموت، وكذلك مثل الطفل، ماذا سيفعل الطفل؟ لكن لو كان هذا الصغير فيه قوة وجلد ويستفاد منه في أمور فلا مانع. قال: ولا يأذن لطفل ولا مجنون، لأن دخولهم تعرض للهلاك لغير فائدة، يعني تعريض لهم للهلاك. قال: ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان. ما معنى يعني اشتد عوده؟ قسى عوده، قوي، يعني عنده جلد وشجاعة وصبر. قال: ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ونفعا. وتعلمون قصة الشابين اللذين قتلا أبا جهل يوم بدر، جاء أحدهما وهو متلثم إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: يا عبد، أتدلني على أبي جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله. يقول: ثم جاء صاحبه فنفس المقالة قال له. يقول: فالتفت فإذا أبا جهل يسير بين الناس فقلت: هذا صاحبكم. يقول: فانقض عليه كالسهم فقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ونفعا. قال رحمه الله: ولا يأذن لمشرك، لأن المشرك لا يؤمن، المشرك عدو، فكيف يأذن له إلا أن يكون ذا رأي ويستعان به، كما سيأتي، كما استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بصفوان بن أمية. قال: ولا يأذن لمشرك، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن نستعين بمشرك. حديث حسن. المؤلف: هذا حديث في مسلم، أليس كذلك؟ في مسلم. هذا حديث في صحيح مسلم، والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر، إذن هو حديث صحيح. اختصر المؤلف قصته، هو حديث عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، أي مع أصحابه، إلى بدر، كما تعلمون القصة، وهي قصة طويلة. فتبعه رجل يعرف بجلده وشجاعته، فاستبشر المسلمون خيرا أن يكون معهم هذا الفارس القوي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا معه. قال: تؤمنوا بالله؟ قال: لا. قال: لا نستعين بمشرك أو لا استعين بمشرك. ثم انطلق رسول الله فلاحق به مرة أخرى فقال: أقاتل معك. قال: تؤمن بالله؟ قال: لا. فقال له كالأولى. ثم لاحقه الثالثة لما قرب: أتؤمن بالله؟ قال: نعم. فأذن له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإن دعت المؤلف قطع، المؤلف جاء بمحل الشاهد هنا، يعني المؤلف رحمه الله لم يأتي بالبقية، لأن يهم هنا أن يستشهد بأنه لا يستعان بمشرك. قال: فإن دعت حاجة إليه ولم يكن حسن الرأي في المسلمين، ولم يكن حسن الرأي في المسلمين، لم يستعن به أيضا. طيب، لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه. يعني هناك فرق بين أن يكون ذا رأي وبين أن يكون ضعيف الرأي، فضعيف الرأي يضر ولا ينفع، أما إذا كان حسن الرأي ولديه الخبرة والدراية كصفوان فسيستعين به الرسول عليه الصلاة، أو استعان به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه. قال: وإن كان حسن الرأي فيهم جاز، لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد، ما هي حنين؟ هذه غزوة الطائف. الرسول كما هو معلوم بعد أن فتح مكة اتجه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى حنين، والتي قال الله تعالى فيها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله فعاد النصر للمؤمنين. صفوان بن أمية استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرعا، فماذا قال للرسول؟ قال: أغصبا يا محمد أم هي عارية؟ قال: بل عارية مودة. هذا مر بنا في كتاب العارية إن كنتم تذكرون. نعم. قال: لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه شهد حنينا مع رسول الله. قالوا رضي الله عنه لأنه أسلم، شهد مع رسول الله صلى الله، شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على شركه. يعني هو لما شهد كان كافرا، وإذا كان يكره الإسلام ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عامله عليه الصلاة والسلام تلك المعاملة الكريمة وأغدق عليه المال وأعطاه لأنه من المؤلف قلوبهم، تغير فصار لا يحب في الدنيا من الناس أكثر من رسول الله، فتغيرت الحال. نعم. قال رحمه الله: ولا يأذن للمرأة الشابة الجميلة. لماذا؟ لأنه يخشى عليها من الفتنة، وهذا موقع قتال، في صراع ليس فيه فيما مضى إلا قعقعة وضرب السيوف، فأين تذهب المرأة في ذلك المكان؟ قد تقع في أيدي الأعداء فيحصل ما يحصل. قال: لأنها ليست من أهل القتال ولا يؤمن الضرر عليها وبها. لأنها ليست من أهل القتال، لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج، وفي بعضها الحج والعمرة. قال: ويجوز أن يأذن للطاعنة في السن. الطاعن يعني الكبيرة التي طاعنت تقدمت في سنها، كأم سليم. وأم سليم رضي الله تعالى عنها لما ذهبت مع رسول الله وكانت تخرج في الغزوات كان معها خنجر. ما هو الخنجر؟ يعرفه أهل اليمن، يعني هو سكين كبيرة ذات حدين من كل جهة. فقال: ماذا تريدين يا أم سليم؟ فقالت لو قدم إلي أو أقبل أي مشرك لبقرت بطنه. قال ويجوز أن يأذن للطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. وهذه فوائد أيها الإخوة، أن يوجد أحد يحمل الماء ويسقي. كانت عائشة وأم سليم يحملن القرب ويضعنها في أفواه الرجال، يعني ممن لا يحتجبن عنه. إذن كان كنا يسقين يحملن الماء ويسقين ويداوين الجرحى أيضا، فهذه فيها منافع عظيمة. قال لما روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنس وسلم، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال وهذا حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويستحب أن يخرج يوم الخميس. هذا أيها الإخوة أخذه المؤلف من حديث كعب بن مالك. تعلمون قصة كعب بن مالك وسبقنا أشرنا إليها قريبا، هو أحد الثلاث. تعلمون غزوة تبوك كان جاء فيها النفير، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك في المؤمنين وطلب منهم فتعين القتال، صار القتال فرض عين يجب على كل قادر. فتخلف كعب ومعه اثنان من أصحابه وكانوا قادرين، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، فقال البعض شغلته بردته، يعني يلبس ويتزين ولا يهم الجهاد، ورد آخرون لا نعلم عنه إلا خيرا ده. هذا واجب المؤمن أيها الإخوة، أنه إذا ذكر أخوه المؤمن بسوء فإنه يدافع عنه في ظاهر الغيب، لأنه إذا ذكر أخوك المسلم فدافعت عنه في موقف هو أحوج ما يكون إلى الدفاع عنه، فإن الله تعالى سيدافع عنك في يوم أنت أحوج ما تكون إلى أن يذاد ويدافع عنك. فما أعظم أن يكون المدافع عنك والذي يذب عنك إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال ويستحب أن يخرج يوم الخميس. إذن هذا حديث كعب، حديث طويل جدا، جاءت في قصته لما تخلف وكيف خرج رسول الله، أنه قال في الغالب ما كان يخرج رسول الله يوم الخميس. ويوم الخميس ترون هو من الأيام التي فيها فضل، لأنه من الأيام التي نص على صيامها، نعم، وهو قريب من الجمعة. قال لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال ويعبئ جيشه. ويعبئ جيشه ماذا يعني؟ يهيئ له، يوفر له كل ما يحتاج إليه مما يمكن، نعم. ويرتب في كل جانب كفؤا. إذن يرتبهم، يجعل ميمنة وميسرة ويجعل ساقة. إذن هذا هو طريقة الجيش، يجعل هناك ميمنة على الجانب الأيمن وميسر على الجانب الأيسر، ويجعل أيضا هناك ساقة وهي في مؤخرة الجيش. قال ويرتب في كل جانب كفؤا. وليس شرطا أن يكون على هذه الصورة، لا، ينظر ما هو الأصل. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل خالدا على إحدى المجنبتين، وجعل خالدا على إحدى المجنبتين، وجعل الزبير مجنبتين، أليس كذا بالكسر المجنبة، فجعل خالدا على إحدى المجنبتين، وجعل الزبير في الأخرى، وجعل أبا عبيدة رضي الله عن الجميع على الساقة، الساقة التي مؤخرة الجيش. ورسول صلى الله عليه وسلم كان دائما أو غالبا يكون في مؤخرة الجيش ليتفقد الضعيف ويعينه، ويأمر بمراعاة الضعيف، وكان في غيل الحرب تجده مع الفقراء والمساكين ويقول عليه الصلاة والسلام: ابغوني في فقرائكم. والفقراء لا شك فضلهم الله سبحانه وتعالى، وهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسبعين عاما. قال: وجعل أبا عبيدة رضي الله عنه على الساقة. أبو عبيدة عامر ابن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة. نعم. ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو. قال: ويعقد الألوية والرايات. الألوية اللي هي علم الجيش، الراية لها شان ويكون فيها مثلا عود ينصب ولها شكل، والراية التي هي خرقة تكون علامة على تلك القبيلة حتى تعرف بها. يعني العلم علم الجيش يكون علامة عليه، فإذا كانت أعلام متعددة تنوع أشكالها خضراء وحمراء وصفراء وبيضاء وسوداء حتى يعرف علم كل قبيلة، كما سيأتي في قصة في عرض الكتائب على أبي سفيان. قال: ويجعل لكل طائفة لواء، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه حين أسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه وأرضاه، العباس وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه وأرضاه: احبسه على الوادي. ليس المراد احبسه في دار وأغلق عليه، لا، يعني أوقفه في مكان، هذا المكان ستمر معه كتائب المؤمنين ليرى كيف تغيرت الأحوال، لأن أبا سفيان كما تعلم هو قائد المشركين فيما مضى، وتذكرون هو قائدهم يوم الأحزاب، يوم جاءتهم سلط الله عليهم الريح وغير ذلك. ولذلك الرسول أراد أن يريه كيف انتهى الأمر إلى أنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وكيف نصر الله المؤمنين من ضعف إلى قوة، وتحولت حالهم إلى الحالة التي ستعرض أمامه ليرى ذلك. قال احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. قال: فحبسته على الوادي حيث أمرني رسول الله، ومرت به القبائل على راياتها. أيضا هنا المؤلف أجمل، مرت به أول كتيبة، كتيبة غفار، يعني قبيلة معروفة التي منها أبو ذر الغفاري، فقال له: انظر كتيبة عظيمة. قال: وما لي ولها، يعني ما بيننا وبينها حروب. ثم مرت أيضا كتيبة جهينة فقال: ما لي ولها. ثم مرت أعظم كتيبة هي كتيبة الأنصار فسكت. ثم مرت كتيبة صغيرة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المراد هنا أن ينظر العزة، المكانة الرفيعة، العلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليرى هذه هي النهاية التي انتهى إليها الأمر. نعم. قال: ومرت به القبائل على راياتها وهو متحير في ألوانها. قال رحمه الله: وهو مخير، يعني نعم. قال رحمه الله: وهو مخير في ألوانها لكنه يغاير ألوانها حتى تعرف، يعني كما ذكرت لكم كل قبيلة لها لون حتى يعرف أن هذه علامة القبيلة الفلانية. إذن هذا أمر مشروع، يعني قضية العلم هذه أمور مشروعة، وكانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو مخير في ألوانها لكنه يغاير ألوانها ليعرف كل قوم راياتهم. وقال تعلمون أبو جهل كان، يا أبو سفيان في الجاهلية، يعني كان يمثل قريشا وله من المكانة ويحب العظم، هذا كله قبل الإسلام نحن نتكلم. فقال الرسول، يعني جاء بشيء تطمئن بنفسه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأنه سأل رسول الله، لأن سعدا تكلم بكلام فهم منه أنهم سيقتلون، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: الرحمة الرحمة،